بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، سنكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا فيما يتعلق بباب الإجارات، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب آخر من أبواب المعاملات. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب، واستيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، ومن غصب شيئا فعليه رده، وأجر مثله إن كان له أجر، وأجر مثله إن كان له أجر مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه، وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. أنجل. وإن زاد المخصوب أو نقص رده بزيادته ورده رده بزيادته أو نقص رده بزيادته وضمن وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره أو فصله أو خاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا فكذلك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. قال الشارح رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال غيره بغير حق. نعم، إذن هذا تعريف الغصب. هذا تعريف الغصب. قال: وهو الاستيلاء على مال غيره بغير حق. وقيد بغير حق قيد مهم، لأنه يوجد استيلاء بحق، كما لو أن القاضي باع عليه، أخذ ماله وباعه عليه لقضاء حق، وكذلك لو أن الغريم أخذ عين ماله التي وجدها عنده فإنه يستولي عليها ولكنها بحق. إذن فهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا تعريف الغصب. نعم. قال: مسألة، ومن غصب شيئا فعليه رده، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدى، وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده، لأنه فوت عليه منفعته والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان. نعم، هذه العين المغصوبة التي ظلت في يده زمانا فإنه يدفع عنها إيجار، يعني يردها ويدفع عنها قيمة الإيجار لو أن هذه العين أجرت هذه المدة. رجل استولى على شقة وأخذها 3 أشهر 4 أشهر، ما الواجب عليه؟ يقولون يجب عليه أولا أن يردها، ثانيا أن يدفع مدة الإيجار عن هذه المدة التي ظلت فيها في يده، لأنه فوت منفعتها على صاحبها. قال: مسألة، وإن نقص فعليه أرش نقصه، لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف، فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا للبعض على الكل. قلنا: ما معنى الأرش يا أخو؟ ما هو الأرش؟ الأرش ما هو؟ نعم، الأرش هو الفرق بين قيمة السلعة وهي سليمة وقيمتها وهي معيبة. فالآن هذا الرجل قد أخذ العين، قد غصبها، ثم طرأ عليها نوع فساد، وهذا النوع يؤثر في ثمنها. مثلا الرجل غصب سيارة، فحين غصبها إما أنه استعملها وإما أنها صدمت منه أو غير ذلك، فحصل فيها فساد، هذا الفساد ينقص من قيمتها، فهنا يجب عليه أن يردها وأن يرد معها قيمة هذا الفرق الأرش. تقين السيارة، يقال والله هذه السيارة لما أخذتها كانت قيمتها كذا، والآن بعد أن فسدت في يدك صارت قيمتها كذا، فعليك أن تدفع هذا الفارق. قال مسألة: وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليك، يعني على الغاصب، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته، فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه. نعم. الآن لو أنه غصب عبدا من إنسان، أخذ من إنسان عبده، ثم إن هذا العبد يعني حصل أنه جنى، حصل أنه جنى اعتدى، فالآن هذه الجناية تكون على من؟ من الذي يدفعها؟ قالوا الأصل أن يدفعها المغصوب. قال: وإن جنى المغصوب، يعني هذا العبد، فأرش جنايته عليه، أعني على الغاصب، لأن الأصل أن العبد إذا جنى من الذي يتولى دفع ما أفسد؟ السيد، لكن هو لم يكن في يد السيد، فلذلك صار على الغاصب مثل ذلك. نعم. قال مسألة: وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. طيب لحظة، قال سواء جنى على سيده أو جنى على أجنبي، لماذا قال ذلك؟ لأنه قد مر معنا لو تذكرون أن العبد إذا جنى على سيده فإن السيد قد يخير، لأن هذا العبد من ماله، هذا العبد من ماله، وهناك كلام هل كيف يضمن وهو من جملة المال، فإن هذا يكون خسارة على السيد، فالسيد فيه يخير بين قصاص وبين أن ينظر في أمره. لكن سواء كانت هنا الجناية على السيد أو على الأجنبي، في كلا الأحوال يكون هنا الضمان على الغاصب، يكون الضمان على الغاصب. قال مسألة: وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، فلسيده تضمين من شاء منهما الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمانه كما لو كان هو المتلف، لأن الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون أرش الموضحة لزم فيها ما نقص من قيمته، وإن كانت على شيء مقدر كقطع يد أو قلع عينه فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة. نعم. إذن هذا القول الأول، أن هذا العبد لو أن أجنبيا جنى عليه، السيد يأخذ حقه من من؟ عندنا جاني وعندنا غاصب، يأخذ هذا الحق من من؟ فقالوا له أن يأخذ من الجاني لأنه الذي جنى، وله أن يأخذ من الغاصب لأن الجناية حصلت والعبد في يده، له هذا وله ذاك. قال ثم ذكر أن لأن كما سيأتينا في باب الجنايات أن ما يحصل من إصابات في بدن الإنسان منه ما هو مقدر له مقدار معين، ومنه ما لا يقدر، منه ما يمكن فيه القصاص ومنه ما لا يمكن فيه القصاص، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. فقال: فعلى كل حال فله أن يأخذ من هذا قيمة الجناية كاملة، أو يأخذ من هذا قيمة الجناية كاملة. لكن ذكر الفقهاء قالوا: لو أنه أخذها من الغاصب كاملة فإن الغاصب يعود على الجاني فيأخذها منه، يعني السيد يأخذها من من شاء، له أن يأخذها من الغاصب وله أن يأخذها من الجاني. طيب الغاصب ماذا يفعل؟ قالوا: الغاصب بعد ذلك يرجع بها على الجاني، يذهب إلى الجاني ويقول له: أنت قد جريت على هذا العبد فأعطني قيمة هذا، قيمة هذا الأمر. نعم. وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما، فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لا غير، لأن ضمانه ضمان الجناية، وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة، لأن جنايته لا توجب أكثر من ذلك، ويطالب الغاصب بتمام النقص كما لو أتلفه. نعم. يعني ينظر لو أن هذه الجناية تستوجب نصف القيمة فإنه يأخذ نصف القيمة. طيب لو كانت أكثر؟ قالوا: يضمن أكثر الأمرين، يعني إما أن يدفع إذا كانت تساوي نصف القيمة فأقل فإنه يدفع نصف القيمة، وإن كانت أكثر فإنه يضمن الأكثر. قال: وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، يجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما. فإذا كانت هذه هذا الاعتداء يوجب عليه أكثر من نصف القيمة فإنه يدفع نصف القيمة. لماذا ذكر نصف القيمة؟ لأنه سيأتي أن الجاني لن يدفع أكثر من النصف. قال: ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما. وقد قد تحتمل العبارة أن هذه الجناية قد جمعت بين ما هو مقدر وما هو غير مقدر، جمعت بين ما هو مقدر وبين ما هو غير مقدر. قال: فلأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما، فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لغير. إذن كأنه يقول أن الجاني ليس له أن يدفع أكثر من نصف القيمة، إذا حصلت جناية ليس له أن يدفع أكثر من نصف القيمة، وهنا الجناية لم تهلك العبد لكنه أفسد عضو من أعضائه غير ذلك، فالجاني لا يدفع أكثر من النصف، وما زاد على النصف مما يؤثر في العبد قالوا يدفعه الغاصب. نعم. قال: مسألة: وإن زاد المخصوب أو نقص رده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة، أو منفصلة كالولد والكسب، لأن ذلك نماء ملكه ويضمن النقص لما سبق، وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله، كمن نجر الخشبة بابا أو عمل أشريط إبرا، لأن ذلك غير ماله فيلزمه رده بزيادته، كما لو زاد بسمن أو تعلم صنعة ويضمن النقص لما سبق. نعم. يقول: وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته، سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب، يعني كل زيادة تحصل على المغصوب في ملك الغاصب يجب عليه أن يردها أيا كان الحال. لو فرض أنه قد غصب شاة أو بقرة فسمنت في يده يردها مع هذه الزيادة. طيب، ولدت، هذه زيادة منفصلة، يردها مع الولد. كل زيادة، كل نفع يحصل في هذه أو في هذه العين المغصوبة يجب عليه أن يردها مع أصلها. قال: لأن ذلك نماء ملكه، أي ملك من؟ ملك صاحب السلعة أو صاحب العين. قال: ويضمن النقص لما سبق. كذلك كما أن النماء ليس له، لكن ليست هنا قاعدة الغنم والغرم. لماذا؟ لأنه يد غاصبة، فلذلك النماء لغيره والنقص عليه. الأصل في القاعدة أن الغنم مقابل الغرم، هنا لا، هنا للسيد الغنم وعليه الغرم، على من؟ على الغاصب. قال: ويضمن النقص لما سبق، وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله. حتى لو فرضنا أنه هو من علف، ولو أنه هذه الدار هو التي بناها أو زادها، فلا يقال هنا يعامل بقاعدة أنت فعلت كذا فخذ هذا الأمر، لا، يردها لأن يده يد غاصبة. قال: وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله، كمن نجر الخشبة بابا، وأخذ غصب لوحا من خشب فأخذه فنجره صنعه فصنع منه بابا. وهنا في حال صناعة الباب يوجد أحد أمرين: إما أن قيمة هذا اللوح قد ازدادت بصنعته، وإما أنها قلت بصنعته. يعني لو فرضنا أن هذا اللوح ثمنه مثلا 5000 جنيه، فلما صنعه بابا صارت قيمته 6000، أو العكس، لما صنعه بابا قلت قيمة هذا الخشب فصارت قيمته 4000. فعلى ما مضى إن وجدت زيادة رد الباب كما هو وليس له شيء. طيب، وصنعته مهدرة. طيب، وإن قلت ضمن النقص، يقال له كان هذا اللوح 5000 وأنت لما صنعت منه الباب صار بأربعة ألاف، عليك أن تدفع مع الباب ألفا، رد الباب وادفع عليه ألفا. قال: مسألة، ولو غصب قطنا فغزى له، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرة، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك لذلك. نعم، يعني على القاعدة السابقة، حتى ولو غير في العين بصنعة أو بشيء فإنه ينظر، فإن زادت ردها كما هي وليس له شيء، وإن نقصت ردها مع الأرش. قال: مسألة، وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، لأنها زادت على ملك المغصوب منه، فلزمه ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب. نعم، هذه مسألة عجيبة. يعني الآن صارت عنده شاة، وهذه الشاة سمنت في ملكه، في ملك أو في يد الغاصب، ليس في ملكه، سمنت في يد الغاصب، ثم ذهب هذا السمن، يعني كانت أخذها وزنها مثلا 10 كيلو، ثم أخذها فعلفها فصارت 12 كيلو، ثم مرضت فرجعت إلى 10، الآن هي 10 كما أخذها. فلعل الإنسان يقول: إذن خلص يردها كما كانت. قالوا: لا، يردها مع ضمان الزيادة التي نقصت في يده. طيب، يقول: أنا أخذتها 10 ورددتها 10، يقال قد سمنت في يدك، ثم ذهب هذا السمن ووجدت فيها منفعة ثم ذهبت، تضمنها فيدفع فيردها مع قيمة الزيادة التي ذهبت في يده. نعم، نقف إن شاء الله. في الفقه شيخنا مثلا إن جنى عليه أجنبي فلسيد يطلب منه من شاء، يعني أفهم المقصود. يعني وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما؟ أوش هم ليه المسألة يعني فانتهى كلها أم في موضوع معين؟ يعني هو كان يعني المسألة يقول النصف أكثر، يعني طيب. الخيار يعني بالنصف وإيه؟ طيب، يقول: مسألة، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأنه نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمان. أي واضحة؟ طيب. قال: كما لو كان المتلف، يعني كأن الغاصب هو المتلف، يضمن كأنه المتلف. قال: لأن الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون عرش الموضحة، وهي كما قلنا أن بعض الجروح ليس لها تقدير معين، وهي التي يصعب فيها القصص، قال: لزم فيها ما نقص من قيمته، سيكون ضبطها بماذا؟ أم يقول هو بعد هذا الجرح هل نقص ثمنه؟ إن نقص ثمنه فإنه يدفع الأرش. قال: وإن كانت على شيء مقدر كقطع يد أو قلع عين فكذلك في إحدى الروايتين، أنه كذلك عليه الضمان بالمال أشبه ضمان البهيمة، وفي الأخرى يضمن نصف قيمته. إذا حصل هنا أنه الشيء المقدر الذي به حصل هذا النقص الشديد، قالوا يدفع نصف القيمة، نصف قيمة في العبد، قطع اليد أو قطع العضو أو غير ذلك. عشان يعني على الرواية الأولى يعني يدفع الأرش. نعم. والرواية الثانية يدفع نصف القيمة. نعم. قيمة العبد كله. نعم. قال: وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، إذا تعارضت نصف القيمة أو الأرش سيخرج الأكثر منهما. عشان تعرف لو دخل الغصب يعني يدخل في السرقة. لا، لأن السرقة تزيد من حرز مثله وعلى سبيل الخفية أو الاختفاء. أيوة. فتفارقه في هذا التعريف. لذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أشكل عليهم في حديث المرأة التي كانت تأخذ المتاع ثم تجحده وتنكره، فأشكل عليهم ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه حد السرقة، ثم فرق بين مسألة الغصب وبين مسألة السرقة حتى في مسألة الحد. هو يعني قصرا يعني أو أصدق الغصب يعني يأخذ قصرا يعني أو هو ذكر أنه باستيلاء، لكن خص بعد ذلك مسألة السرقة بأوصافها.